بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، عمار بيت الله، أحباب رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا، وارزقنا اتباعه واتباع أهله. اللهم أرنا الباطل باطلا، وارزقنا اجتنابه واجتناب أهله، يا أرحم الراحمين. إن شاء الله هنكمل الحديث في موضوع تزكية النفس وتطهير النفس عن كل سبتي لقشرة إلا أذ يمكن أضرت هذه النفس، سواء يكون هذا الضرر في الدنيا أو هذا الضرر في الآخرة. إن شاء الله في هذه الحلقات لكان نتحاول أن نغوص في هذه النفس وحقيقة هذه النفس ومن خالق هذه النفس إن شاء الله، حتى تصفو لنا هذه النفس وتكون النفس التي يريدها الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إن شاء الله ديدوني هذه هي الغاية التي إن شاء الله لكنا نريح ذاني، نتذكر ذاني، ونتدارس في هذه المجالس من أجل الوصول إلى هذه النفس المطمئنة. وما أدراك ما هذه النفس المطمئنة، التي إن شاء الله بقدر ما أتوجد عيني تيمانتش أتريح دمع إيمانتش أتوجد لحقش إيمانتش دي وحدي، بقدر ما أول من سيسعد ويستفيد ويطمئن بهذه النفس أنت. معنى هذه النفس التي بين جنبيك ستسعد بها في الدنيا وتسعد بها في الآخرة إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتقين ومن المفلحين الذين قال عنهم الله سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها. إذن نستول في أول نقطة على تزكية النفس، نقطتين وصلت يدي وحدي، نوض في آخر حصة لأن لابد أن يكون ديني تطبيق عملي مارو باش تكون دولية، وهو هذه النفس ولي يمكن أن تعتقد تظن أدي يكون ديني وليقش كذا بالظن بأن هناك أحد يؤثر في هذا الكون غير الله، يقول حتى يزجر هذه الأقدار في الكون غير الله سبحانه وتعالى. لأن لابد هذا الأمر أن يكون عمليا، لابد كلمة لا إله إلا الله أن تكون واضحة صفية نقية لا تشوبها شائبة من لا إله، لكن تصغي كل الآلهة وكل من يعتقد بأن هناك ذرة في هذا الكون أو مخلوق في هذا الكون يمكن أن يحدث أثرا في هذا الكون. لاش لأنه لابد أن تسمع بعض الأفكار الموجودة في أذهاننا بأن الأعمال مثلا التي قد تقال أو نسمعها مرات، مثلا أفرض سنين لثلاثان لأربعان قنوة صماني يحدث ضررا، أو أرجز ميصفر والكنس نبتت كنسة يقع قنشرة إلى غيرها، أو كذلك الخموس إلى غيرها من هذه الأمور، إضافة إلى للأسف الشديد ما ابتلينا به في هذه الأيام الأخيرة قنشرة خطير جدا ربما شخص واحد أو اثنان، ما يسمى الآن بالشعوذة، المرأة التي بين قوسين تدعي أو تزعم باللي غرس الحكمة، أنت لا يديني لك الحكمة لوال، وإنما هناك فقط شعوذة وظلم ونصب وكذب واحتيال هامي، يقول حد ما يتسوس الصربي أدي الجولة وشار. لذلك أيها الإخوة باش أدي كل الإيمان نغنتي صحيح، لابد أن تكون هذه العقيدة واضحة في نفوسنا. الآن دين داني مرو المفترق الطرق، دين داني مرو أن قرر، هناك من يقرر هو أن يعبد إلها واحدا هو الله سبحانه وتعالى، هذا الإله الذي تعرفنا عليه نسيو الغفص. أنا اخترت ربي أن يكون بهذه المواصفات، الرب الذي أعبده هو خالق وخالق كل شيء، وهو الذي يقدر كل شيء، لا يقع في الكون شيء إلا بإذنه، لا يكون هناك منفعة إلا من الله، ولا يكون هناك ضر إلا من الله، ولا يرفع ذلك الضر إلا من الله. دوني دي مسلم الحقيقي إمارو أبتيك حد إنها خطي إلا ديني قشر أخلاف ننيغ داني مارو تكون فيه مفترق الطرق، داني يغلب مدو سنجمنيا. قال أخويا شيرين أن عبد ربي نعتقد بأن الله نعم أتظل غضزومه وأسبح وأدعو الله سبحانه وتعالى، ولكن في نفس الوقت نفسي سبحان الله تطمن فين فهو الشرايو فهو الفعل فلانايو سبحان الله أزويق يتود مع ربي فلانا أزويق أشتوش كلش أشتوش نو مثلا في عقيدة أخرى أو في عقيدة أخرى أو في ديانة أخرى إلى أخويا نشين نشي سوفي سوتفغ مثلا في ما يسمى بالطاقة والديانات الشرقية واليوغا وغيرها وفي غمانك. المهم هنا يكون فيه مفترق الطرق يمارو يقل حد الله ويتنجم أن يخلص عبادته لله سبحانه وتعالى وحده وأن لا يعتقد أنه لا رب في هذا الكون إلا الله سبحانه وتعالى. دانية عليه أن يسلك طريقا آخرا. دانية مارو الفرق من الدبين في كثير من كثير من الأمور. أول ما يظهر فيه هذا الـ هذه العبودية الحقة هو التلقي. إمارو يغسل من هو الآمر ومن هو الناهي. طبعا الذي يقول هو الله سبحانه وتعالى سوف يكون وجهته هو الوحي. معنى الذي يحدد الصحيح والخطأ في هذه الحياة هو الوحي. معنى عنده جهة واحدة. لماذا؟ لأنه يعتقد أن الحق المطلق في الوحي. قد يكون أدي يكون يقل حق ذا نغدا معنى في سواء في الأفكار الغربية في الإلحادي وفي الليبرالية وفي العلمانية ما يأتينا من الغرب من الأفكار. قد يرى إنسان شيء منها في هذه الثقافات نوع من الصحة أو قد يرى مثلا في الديانات الشرقية شيء من الصحة ولكن يزعم حقيقة 100% أن هذه الحقيقة يشوبها باطل. أنا غدا سمس الغرب من الأفكار من الحرية والإلحاد قد يكون فيه حق قد ولكن حقيقته والباطل. كذلك ما يأتي من الشرق قد يكون فيه من الحق ولكن حقيقته وباطل. أما الإسلام يعتقد بأنه هو حق مطلق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تنزيل من حكيم حميد. سوى مني مارو وتتغري يقول حد ضماني لا يغره أبتي يرقب يقول خير ديني نغي يقول خير ذا ما يأتي من الشرق أو من الغرب وإنما يرى بأن ذلك الخير ليس خيرا حقيقيا. أما الخير الذي يراه في دين الإسلام في الوحي يراه خيرا حقيقيا صافيا نقيا حتى ولو كان في ظاهره ألم ولدك المرض ولدك الابتلاء ارقبت وحكمة عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. معناه مع الخير سعيد مع الضرر مع الضر كذلك سعيد في كل أحواله يقال الحمد لله. هذا هو أمر المؤمن بالله سبحانه وتعالى. معنى لا يكون عنده تلقي إلا من جهة واحدة وهي الوحي. أما الآخر قد يقول إمارو أدب بمارو من شقار يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض شغل يقن حجوت في قن السوق أما نقيم التبيت نق المرشي نق تحنوتي كتسبر أقيم التبي فقط ما يحتاجه نق ما أعجبه ما أغره. أضد لمارو في الإسلام يأخذ شيء من الإسلام أدب بيتظل تديم كندوزومي إلى غيرها أضد وكذلك إلى الغرب إلى الاقتصاد وغيرها أدب بالسينما ما يتعلق بالنظام المالي أضد وكذلك ربما إلى الشرق يأخذ ما يتعلق بالراحة والرياضة وغيرها من هذه الأمور. المهم تلقيتيني تبي بسيسة بسيسة سو مني مارو التفد الميلونج التفد عبدو الميلونج دي بس لما تظلم عشت ست مسح التفد السوق المالية التفد قاعدك يشرى وضيض التفد الدينية يستوى الغير بالربا بالمخاطرة بالقمار يستوى الغير سلوختني. كذلك هذا يمكن كذلك في الأسرة أو في مجال آخر يستوى الغير سيكت لغة خلاف معنى سوف تجد عنده أفكار مختلطة. لماذا؟ لأنه لم يوحد المصدر فتشتت به الحياة. أما المؤمن الذي يهمنا وننسي والسيسي مارو دين دوني لن اختار أن يكون مصدره ومرجعيته الوحيدة ومرده ومرده الوحيد في هذه الحياة هو وحي الله سبحانه وتعالى. إمارة هامي هامي خير الوحي هامي خير الوحي، لأنه يعتقد نقيش الله من البديهيات، من هو الخالق؟ هو الله سبحانه وتعالى. ماذا نضرب بين تيخلقي معناه هو الذي الآن ليس هذا الإنسان، ما هو الشيء الذي يسعده، ما هو الشيء الذي يسعده، وما هو الطريق للوصول إلى ما يسعده؟ أنت ليس. إذا أصيب بمرض علاجه عند خالقه، ونش خلق ديدونيش وش العلاج، ونش خلق ديدونيش وش الوقاية من الأمراض. يمروا إلى أين سأذهب؟ ديدوني للأسف الشديد تعامل أمني في حياتنا بهذا المبدأ، هذا المبدأ قائم في حياتنا تماما. يقول حد مثلا تغمس نغاس ما نغادي زوار غادي زوار الكتريسيان غادي زوار البلومبي غادي زوار الطبيب، لابد غادي زوار الطبيب واني لا يتعالج السن بس الأسنان، واني ممكن غادي زوار عاملان هامي، لأنه يعتقد هذا الشخص مختص. كذلك ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، وانيش خلقا ليس لو دي الطمأنينة تشبيت الله، سعادة تشبيت الله، الراحة تشبيت الله، نجاتك بيلا، الخير تشبيت الله. يمارو لي قارش وات فلسف تقصد فلسف خاطي داني الفلسف لا غير شيء ماشي نغطورو في الغرب وفي الشرق، هناك فلسفات روح عقلدين. كذلك يقل حد غصت طوموبيل يصار زيق المشكل يقل بلوكاج غير قنطو يشعل يقل وينات ما نعطي زوا غرس غرس طوموبيل رونو غادي زوال مرسيدس، غرس طوموبيل رونو غادي زوال مثل الهونداي نايك تخلاف. ليش لازم غادي زوا الى المختص في هذا المجال؟ معنى هذا المبدا نرقب ساعات على بنادم اتسيمانس يتجه لبعض بسوم غير معقوله، بحيث في حياته الماديه الملموسه يتعمص المنطق العقل الحاضر مسح غير راضي مع الدين ربي خاطي ديني استسلم فهمت التجديد ديني تكلم هذه فهمت ربي. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لذلك أيها الإخوة من رحمة الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان خاتي خلقتنا يصرح دبرت بجنك إن يصرح الله يسهل عليك، وإنما من رحمة الله سبحانه وتعالى يسوى الطيز لهذا الإنسان يقن الدليل يقن الوحي يسير وفقه ويرشده، والله سبحانه وتعالى يشاش ضمانات بتتكلم ربي يسول معنا ضمانات يسول معنا في نفس الوقت يتشاش ضمان كونفيانسا منه رغم أنه قادر إن يقعلك فيه، رغم ذلك أشوش ضمان. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ضمان من الله وعد من الله. والو قعدت تجي خسيس لاش تبين لاش تبين ضرحت لا تلقون شال خلاف نظن فغبريت نظن فرهتي قلنا ديكي إلى قلنا دي السعادة هناك. من قال ذلك؟ من وضع تلك السعادة هناك؟ الشياطين، الشياطين لا سرسن ديني الساعات، ولكن الله سبحانه وتعالى إنا يش أبطت زود غل ديني رباتش مسحوا قربك هامي وتندم أبرك والقر يا ليتني قدمت لي حياتي يا ليتني لم أتخذ فلان خليلا. كذلك الله سبحانه وتعالى يشج وعيد فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يمر اتبين والله أعلم أيها الإخوة أن الأمر واضح صار جليا واضحا واضحا جدا بأن الشيء الذي يسعدنا في هذه الدنيا في هذه الحياة في دنياك وفي آخرتك في بيتك في نفسك في تجارتك في كل شيء أتحرد سبيت نقرنا شنو في الساعة أتحرد هامي بيت له. انظر فقط إلى علاقتهم مع الوحي الله سبحانه وتعالى طبعا إنه شبكته وتبعد الوحي خلاص مسح. يقول حد مؤمن مسلم أنا أرى بأن السعادة استس اتلحقتي المريضه خطي تديك الغفس سات نتاستس في كل الميادين اقولها وبكل ثقه في هذا الوحي في كل الميادين ابتي يجي حد يمر يبعد عن الوحي ما تبعد عن الوحي جس المشاكل الان حل تلك المشاكل ما نضجوا اشتد مشكله تخطم الكبرى يجي حد يجمط يغمس بس يضل المشاكل المنادي يحل المشاكل يحل المشاكل بمشاكل اخرى هذه سيت في مس في المتاهات اكثر انت اصلا وقوعك في المشاكل بسبب خروجك عن دين الله ايه ما روشتين باش كتعالج المشاكل لازم تدول لوبريد نربي ها تكمل انت تفقدو فوق ابريت يلا ازودرك باغيك ت يكن غذاء مس مس يكن مشروب روحي ازودك باغي يكن علاقات غير شرعيه ازودك باغي تمديت ازود عاشق ديس ازود فوق عس دينو ازود كان للاسف الشديد ومن بعد يتكلم ان تكون حياته سعيده معنى مسكين هذا الانسان فقط لو يعود الى نقطه البدايه الى نقطه البدايه ماشي لله سبحانه وتعالى خلق الله سبحانه وتعالى الانسان ويشس هذا الوحي لكي يسير به ويستنير به ويستنير به الطريق الان الله سبحانه وتعالى سيخلق ادم في الجنه من المفروض كان يجعله في الارض مباشره هام يجي الجنه هام مش كغني السن بان هذا الانسان هناك اعداء اول شيء لازم تسن هناك اعداء حسدناك والغسله تقيم دبريد ربي هذه المعلومه ولا حدوش تتيش غير ربي سبحانه وتعالى الخالق كل حد يرقب ما سوش غسل اعداء يعتبر اعداء غير حقيقيين وانما الله سبحانه وتعالى سيخلق ادم في الجنه الحق ديني قلنا اكس حكم لابد ان نستفيد منها وان نتوقف عندها اول حكمه بشكر ربي اغنيش بلي ان هذا الانسان اتكون في نعمه في راحه في طمانينه الى ديني قل عدو ماذا به اشتس تلك النعمه حسدا وهو الشيطان كم من ايه الله سبحانه وتعالى يحذرنا من الشيطان ايات كثيره في القران قرنا العدو ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب الساحر فودي للتويوم جهنم للتويوم التفاوت للتويوم الزقوم التفت للاسف الشديد الله سبحانه وتعالى يخبرنا بحقيقه نسال الله العافيه ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه ركبت مش تبيت انه غير نسوا الانزوان ولقد ضل منكم جبلا كثيرا افلم تكونوا تعقلون العقل ابن ذنب الله لقسط الله سبحانه وتعالى همي وتدم مني بركنا ليوتد من اجل عبره ايها الاخوه اتفقت سيدص نعاود تنصح بعضنا انت تفوسي بعضنا رب اغنيه نسال الله سبحانه وتعالى ان يتوفنا مسلمين وان يثبتنا على الحق الامر الثاني كذلك من الحكم الله سبحانه وتعالى خلق ادم في الجنه بان الانسان يمكن ان يعصي معنى غرس الخير كاع وشيخ سولاد الحيت ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى ولا وانك لا تطمع فيها ولا تضحى وشيخ سولاد الحيت رغم ذلك قد يمكن أن يعصر به معنى أن الإنسان معرض للمعصية لقرن ربي لشغش قن ضمان بأنك معصوم من الخطأ بتد مع ناس هذا يعني يجب لا تكون من الغافلين دائما تكون يقظ دائما ترقب ديمانش ترقب ذول شمالي ليقل لبصول شمالي تتقل لا تكون من الغافلين خطر مهما تكون من ديانة تظل بالقرآن هذا يمكن قواسة أدي الشيطان أدي السن فقط نقطة ضعفك تزود ديس خطر لك أنت معامل مع الشيطان ميونيخ الشيطان سيبب أنه آدم تلغس الخبرة قرون وقرون وقرون مع الإنسان سيبب أنه آدم لا يتغرد مدن منش تمدن معناه تلغس خبرة في التعامل مع الناس ولتنجم غفاج لابدش تشل هي عبارة عن نسخة من أناس سبقوا من تنجم في مدن ضدنا هذا يمكن كذلك هادي نجم غير فيه لذلك لبنادم ولي قير بركه مني برك عندك الشيطان، عندك وساوس، عندك كذا، عندك كذا. نشي الحمد لله لك يصنغ إيمانك، لك يصنغ التديجي، لك يصنغ تربيتك، لك يصنغ لك ربي غممك، لك يصنغ كذا، ومن بعد سي باس نغسي بإيمانك أمرك. للأسف شديد الواقع نقارس خاصة نواسي يخدم أماني مع مع مع الأموال مع الريال، ساعة ريال تيجي سبي ديول بنادم يشوفوا غبري التفد معنا إنسان تقي يتظل القرآن كذا، بس حطوا الجانب من الريال يضعف ديس سمين قرصنا التوت خاصة في الأمور العامة والجماعات والعشائر وجر وحدك أمرك وجر وحدك ديما يوجمع شي جنحت عشان تفوز أدي الشيطان أدي راس شريال أمدوش عشان تفوز نغمدوش عشان تصدي زواديس عشان تفوز معناه ديما تتنصحن بعضكم مس خالتي وحدك ايوا شادو الحدو للسين بلي مدا نوشيني الدريا نزوتا وغل تمجيدا نزوتا وغل تعشيرت نزوتا وغل جمعيتني نغمدا نوشيني الزكاة تا غير كطفر ديني اخذ مقصي طفر من بعد الدرختيت ها الشيطان يرى راس في زودي هاديس ايقا بتلقي سمش تمد نزوان امالي نزوان يغريط من الشيطان في الاموال ضعفهم في الجانب المال ان شاء الله ربسني سلك الديون سن واستمني الشر ما تحط ان شاء الله ان شاء الله ربتني عاون سلك الديون سن اتصفن ان شاء الله ربتني وفق التوبة كذلك بعض الناس وشوف في الإصلاح أديت في الإصلاح خاصة مع النساء أديت في الفتوى في الإصلاح في الإرشاد أطيغ الشيطان أنت القيمة سيكون شرع وديد مخلص في علاقة غير شرعية سمني والتجيب سمني وحدك وجل وحدك في هذه المواضيع أهمي ويقال لك أصنابة ديمانك لك أصنابة دينك قلت سنة ربي ليقارج ونجمت ليقارج كفريمانج استعيذ بالله يوجد صيانة يوجد حماية لنفسك. لذلك أيها الإخوة لبنادم دخوا يتكون يغسق قل غرور غير اتقى بالنفس عالية إلى درجة أنه يتق في نفسه ولا يتق في وحي الله سبحانه وتعالى. أجلس مثلا في قضية اختلاط المهم هذه الأمور اختلاط مع النساء السفر بدون محرم والو شيء نورمال لك يصنع طمطتك رضا بدون محرم لن يتحدى الوحي ومن بعد توقع مشكلتها كذا أتسل بأرجز أرجز إنه شو مر طمطت فعل خير يفرج يستمطط اون بار زعما ارجازي الناس ودي شي القمه مع طوموبيل طمطط باش كتزو معاك معنا سلكت بدون محرم شمرطط القدي بس في مشاكل معنا مخالفه شرعيه وجدي ماك مخالفه شرعيه احمد ربي ربي اللي تنبه جداني الدنيت قمات زول رخت هادي سي مارو كن حد يا يتجا امور لا دي معنا شخص لا يقندي لا يقل القران كمل تصرفها كيفاش الدفاع معنا هذا الانسان يستطيع ان يصمد امام غوايه الشيطان معليش هذه كره تسكر وتسمد مسحبه للانسان على نفسه بصيره قاعد تما تسكر وتسمد كل واحد منا يستطيع ان يظهر نفسه امام الناس ملك مسح ضربي لي سمه تلنا الفيسبوك شو لحد ما يسمه تلنا ما ندع علاقتك ولكن الله سبحانه وتعالى ليس مدنوش تحسيبا ربا شي حاسب كيف الجروب الواتساب اودي سمي ماش قدور سمي ماش فاطمة سمي ماش ريت سمي حسابك ليس عند الناس حسابك عند الله ربي ليس سنبتت التاريخ الميساج التاريخ اللي بسم عنين القلوب نتي تزند ايمانين كيفاش المهم لبنادم لا يخادع نفسه تبها الصراحة مع النفس الصدق مع النفس تفيد بس قشرة دينية روح استغفر رجل مانج أربلج هذا يوسف عليه السلام نبي من الأنبياء لكن صل قصد وليني أنا قال معاذ الله إنه ربي أحسن متوى استعاذ بالله طلب الحماية من الله سبحانه وتعالى ستة ودات قرص قال ربي سجن أحب إلي مما يدعونني إليه أدف السجن أقيم غمس السجن أفقد حريتي أحسن من أن أكون عبدا لشهوة أو لامرأة أو إلى غيرها. مستحشد البنادم كيف الشيطان سيدنا يصماني لما ذهب إلى الوحي إنيس أن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو كذلك من بين الحكم الله سبحانه وتعالى يجو آدم في الجنة باش أغني سلم الله سبحانه وتعالى يقل حد ميوضا كيف شددون مثلا كل بني آدم خطأ ولكن ماذا وخير الخطائين التوابون. يمارو ببنغ آدم يوضع مسح كيفاش كيفاش يدول يستنظر كيفاش يوضع وفي نفس الوقت يستنظر كيفاش يدول. وعصى آدم وربه فغوى ثم اشتباه ربه فتاب عليه وهذا أو قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. إما ربي اللي قلب لدم لا يغلط بصح الحمد لله الذي نعم تثبت باب التوبة مفتوح بالماضي صلاح بالماضي صلاح أمره ليصلح الحمد لله تورط ترسم مادام تنفت تتالي توطع مادام تنفت تتالي توطع. أيها الشاب أيها المؤمن أيتها المؤمنة لا تيأسوا ربي لا يريد القصة يقاش تشير بالتدمانين أطغلط الضغبته الله سبحانه وتعالى سيفرح بك سيشتاق إليك. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ومن يغفر الذنوب واستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وفي آية أخرى والله يحب التوابين ويحب المتطهرين يحب التوابين يعصى يغلط رغم ذلك الله سبحانه وتعالى سيته الله سبحانه وتعالى يحبه. سمني أيها الإنسان أرغبت والتف مجن ربي أمه والتف مجن يجن دين أو نشهده الراحة وهذا التوازن وهذا الانسجام مع النفس وهذا التقبل النفس كما هي بأخطائها مثل هذا الدين بس حضرت شرقا أو غربا أضجد ديس أشيني غير أضجد في ماتش. إذن هذه من الأمور التي يجب أن نؤكد عليها لابد أن نوحد الوجه في التلقي. كذلك الله سبحانه وتعالى سيغدي سوطة القرآن يسوطت هذا الوحي ويسوطت إذا مني وإنما أرسله عن طريق الرسل عن طريق الرسل من آدم عليه السلام إلى آخر الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم وهو نبي هذه الأمة. الآن هذا النبي حمل هذا الدين يضحى من أجل هذا الدين من أجل أن يوصل هذا الدين النافع مش توقر الذي يعطيكم السعادة. الرسول صلى الله عليه وسلم يحافظ غفس يضحى من أجله والله سبحانه وتعالى زكاه وشهد عليه بأنه قام بهذا الدين. الله سبحانه وتعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقوله تعالى كذلك في آخر سورة التوبة بالمؤمنين حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. كذلك مشيت لي بمر في دروس السيرة الرسول صلى الله عليه وسلم كم ضحى من أجل هذا الدين كم ضحى انتيت باش أجد السوط أو الدين لن يسعدك في دنياك. الرسول صلى الله عليه وسلم يشمر هذه الأمانة فنقلها إلينا قولا وعملا قولا وعملا. سمني ما مشكت ليلة بتلقى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ولا يكتمل الإيمان المسلم إلا بهاتين الشهادتين لازم تنتين إمار. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الحمد لله يستوعب نتيجة هذه الرسالة وضحى وجرح وعذب وتألم من أجل هذا الدين استوضع نختيت قولا وعمالا إمار بتغندي قيمة شنين بتغندي قيمة الاتباع التبعد أبريد ربي خلف الرسول ما تتوغي تجر الرسول أتظلد ربينا يجزل أتظلد ما تتوغي تظل الرسول صلى الله عليه وسلم ربينا يجزم أتظلم ما تتوغي قرأت الرسول صلى الله عليه وسلم. لا تبتدع لا تخترع ولا يمكن أن تعبد الله سبحانه وتعالى بالقرآن وحده عمرك ونجمت لن تستطيع. إذن هذا الدين هذه السعادة التي كنت أقولها أو الله سبحانه وتعالى يشرح ديس الضمان لا تكون بالقرآن وحده تكون بالقرآن وبالسنة خاطر تطبيق القرآن ونغسل من كيفاش التجور دبريد من ربي انتدت هو الرسول صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى أمرنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إجرت فس بتيت تغي تجا إيش صلوا كما رأيتموني وصلي، خذوا عني مناسككم، وغيرها في جميع مجالات الحياة. الآن الرسول صلى الله عليه وسلم يوسطي سوا من يوسطي سلمنا الدينه يسلم داسي الصحابة، والصحابة رضوان الله عليهم في الجملة ليس بالتفصيل، بالجملة الله سبحانه وتعالى زكاهم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وفي آية رضي الله عنهم ورضوا عنه، معنى الصحابة كذلك لكن عزم في السيرة ضحوا الصحابة بذلوا الجهد من أجل حمل هذا الدين، تحقق قوله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، الدين لا محفوظ، الدين كلية بالقرآن وبالسنة محفوظ. أم بعد ذلك يسد فترة من خلفاء الراشدين، إمر في خلفاء الراشدين ربما في عهد عثمان وفي عهد علي افترقت الأمة على مذاهب، نشرين إمر كإباضية كيف وصل إلينا الدين؟ من يدعو إلى من؟ أو الدين لك نقار أن نعبد سيس ربي أغنيش سعادة أغنيش طمأنينة ليوضان بطريق صحيح نغاها، لكن سن العلماء نغديد منين نغاها، من نقلوا إلينا هذا الدين لكن سن نغاها، أسمت سند بقدر ما تنتسن بقدر ما تتمسك أترك بد الدينه أو المذهب. ولي ابن من نبارك تأسس على رجال، تأسس على علماء، خطيب بين التفد الحديث مثلا يملقت قوتش يملقت السوق يشس الحديث يحفظه وخلاص، وإنما لذلك نحن نقول أصح كتاب في الحديث هو كتاب صحيح الربيع بن حبيب هامي، لأن التلميذ أبو الربيع أخذ العلم مجالسة، يريح في مجلس علم الإمام أبو عبيدة، والإمام أبو عبيدة تلميذ وجلس في مجلس جابر بن زيد، والإمام جابر بن زيد أخذ هذا العلم من الصحابة. أتفهمك نقوت قنصفة وتفد هذه السلسلة وتفد هذه النقاوة في أي مذهب المذاهب، ولقرق طماني فقط عاطفة وإنما منطقا وعقلا وماشي قرن بس ماشي تخصم قاع بأي جهة أستسم. أتفهم بأن هذا الدين قائم على رجال صادقين، سمني الحمد لله لك نرقب أو الخير استمر وما زال يستمر بإذن الله تعالى، والله متم نوره ولو كره المشركون. سمني أيها الإخوة لابد أن نطمئن، لابد أن يكون عندنا طمأنينة بأن هذا الدين الذي عندنا الآن إلى دين سند متصل، سند متصل خطي غير متصل، من رجال ثقات، من رجال غرسن، أن الكذب يعتبر من الكبائر، من لم يتب يخلد صاحبه في نار جهنم. أظن يسترش في الرسول معنى وليسترش سميت نخل أدي يسترش في الرسول أدي يسترش قشر الدين، سمني مشينا ديدوني الدين، هذا هو المبادئ وهذه وليترانعش يقرش أمور نقية إن شاء الله. أدي يمكن تغطس هناك فرص نتحدث عن رجال هذا الدين، نغادي يمكن كذلك مشي تعزم إمار السيرة من قضاء إمار السيرة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة كيف حملوا هذا الدين، أتس كذلك الحقبات التي بعد ذلك إلى أترقب هذا الدين كيف وصل إلى وادي ميزاب، إلى وادي ميزاب الحمد لله الآن يتوارثه جيل عن جيل، وإن شاء الله إمار الحق لا غيرك الخير لا غيرك، هل ستحافظ عليه أم ستتركه؟ إمار الخير لا غيرك، النور إلى جري فسنج، يبقى القرار يمر إلى فسنخ ينطفيس يا أسنسيب أدنوي شراويدن بطا شراويدن أني تخسي مهم أدي كونديس اختلط به الحق بالباطل إلى غيرها، ولكن من يريد حقيقة أن يلقى الله سبحانه وتعالى كما على دين الله وعلى دين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه إلا أن يتمسك بهذا الدين الذي نحن فيه إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى، سوف يجد سعادة إن شاء الله في الدنيا والآخرة إن شاء الله. في الحصص القادمة أدرس أنسي والأكثر عن هذا الإنسان والغاية من وجوده وماذا ينتظره من المصير وهذه الدنيا حقيقة هذه الدنيا وكيفية تعامله مع الناس. هل هناك أحد فوق الله سبحانه وتعالى من يستطيع أن يتحكم في هذا الإنسان باش إن شاء الله أن تسليني قاع أي ضبابية أي سلطة على هذا الإنسان مهما كانت، خطر خاصة في هذا الوقت بدنا نضطر في أوتاري في أوتار الأمن في أوتار الأمن الغذائي الأمن الصحي والأمراض وغيرها. ما تشغلني نربي الشيطان يخوفه يعيدكم الفقر، أما الله سبحانه وتعالى إنه ليشجع ضمان فمن اتبع هداه فلا يضل ولا يشقى. أدي قيمة مروية قضية ابتلاء وقضية امتحان وقضية صبر، من يصبر ومن يثبت على هذا الدين ومن يترك هذا الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا في هذا الدين وألا يميتنا إلا ونحن مسلمون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.